29 أخذناها المرة الماضية. نبدأ اليوم بقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مصيبة كائنة ما كانت فبسبب ما كسبت أيديكم من المعاصي، ده معنى الآية. وبعضهم قال المصيبة الحدود الشرعية على المعاصي: زنى فجلد أو رجم، سرق فقطعت يده، تسمى مصيبة. قال: وما أصابكم من مصيبة، يعني ما وقع عليكم من هذه الحدود، فبما كسبت أيديكم. فلا يتهم أحد الشريعة بشيء، أنت اللي فعلت ذلك. ولكن الأولى حمل الآية على العموم ليس فقط على الحدود. وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة، أي مصيبة، مصائب زي ايه كده من وفي هي المصيبة اللي ممكن تنزل الواحد؟ ايه فيش مصائب خالص؟ لا، ايه المصيبة اللي تنزل بيه؟ مرض مصيبة، الموت مصيبة، الموت المرض مصيبة، الموت مصيبة، ايه تاني؟ نعم، ماشي، الزلازل، البراكين اللي تحصل، العقوبات كلها اللي بتنزل بالناس، نقص الأموال، نقص الأنفس، نقص الثمرات، مش دي كلها مصائب؟ رب عز يقول كل هذه المصائب انتوا سببها. هو معنى الآية كده: وما أصابكم من مصيبة فأنتم سببه، كسبكم السيء هو السبب. مفهوم الآية: استقيموا واجعلوا كسبكم حسنا جميلا فترفع عنكم المصائب، يسلط عليكم عدوكم، يسلط عليكم المنافقون والمجرمون، هذا بما كسبت أيديكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إلا أصابهم يوم أحد، بما كسبت أيديهم، ولا بما كسبت أيديهم؟ بكسب أيديهم، بكسب أيديهم. إلا أصابهم يوم حنين في أول الأمر بكسب أيديهم، غرور ورؤية نفس ونسيان لفضل الله عز وجل، فحصل لهم ما حصل. كل مصيبة تقع بك أنت سببها بأعمالك، بكسبك. وما أصابكم من مصيبة، خلي بالك، ده سياق نفي ولا إثبات؟ نفي. ما أصابكم من مصيبة، طيب مصيبة نكرة ولا معرفة؟ فنكرة في سياق النفي، خذها القاعدة دي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم، يعني كل مصيبة معناها ما يحصل أبدا أن تقع مصيبة إلا بهذا، نفي واستثناء يفيد ذلك. وما أصابكم من مصيبة فبما، أي فبكسبكم. وما أصابكم من مصيبة، ومن ديت من مصيبة من الاستغراقية، يعني كانت ممكن تبقى الجملة وما أصابتكم مصيبة فبما، إزاي؟ لكن قال وما أصابكم من مصيبة من الاستغراقية، يعني من أي نوع من المصائب. فالأسلوب المنفي، وجاءت النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومن أيضا تفيد الاستغراق عشان يجمل لك كل المصائب اللي ممكن تخطر ببالك، فبما كسبت أيديكم. فهذا أسلوب عربي يحمل الجملة كلها على ليه يا شباب؟ على العموم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، عن كثير من المعاصي التي يفعلها العباد لا يعاقب عليه، لا يصيبكم مصيبة بسببه. إذن هنا المعاصي كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. لو كان كل ذنب ربنا يأخذنا به كان زمان كل اللي على البسيطة أخذ كانش يفضل حد. إيه معنى الآية؟ مصائب كثيرة جدا بيعفو عن كثير من هذه المصائب، والجزء الآخر بيعمل إيه؟ بيصيبكم بسببها هذه المصائب. فمعنى الآية أنه يكفر عن العبد بما يصيبه من المصائب ويعفو عن كثير من الذنوب. تمام. وثبت بالأدلة الصحيحة أن جميع ما يصاب به الإنسان في الدنيا يؤجر عليه أو يكفر عن ذنوبه، يكفر عنه ذنوبه، يكفر عنه سيئاته بما إيه؟ بما أصاب. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب. وصب يعني إيه؟ نصب يعني تعب، والوصب الهم. نعم. ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. لو شوكة دخل في إيدك دي من الذنوب بتاعتك وربنا بيكفر بها من ذنوبك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به من سيئاته. وإذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكفره. اللي بيصيبك من الحزن والهم ده أحيانا ده تكفير لذنوبك وخطاياك. وعن الحسن البصري قال في قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: لما نزلت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث كده مرسل عن الحسن تابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم ولا عثرة قدم إلا بذنب ويعفو الله عنه أكثر، أو وما يعفو الله عنه أكثر. وقال الضحاك: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. وقرأ قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ فبيقول لك نسيان العلم ونسيان القرآن ده سبب برضه الذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقيل هذه الآية مختصة بالكافرين، يعني ما يصابون به بسبب ذنوبهم من غير أن يكون ذلك مكفرا عنهم لذنب ولا محصنا لثواب، ويترك عقوبتهم عن كثير من ذنوبهم فلا يعاجلهم في الدنيا بل يمهلهم إلى الدار الآخرة. طب تخصصها بالكافرين ليه؟ الآية عامة فنحملها على ليه؟ وما أصابكم أيها البشر كلكم مؤمنكم وكافركم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طب ويعفو بالنسبة للكافر يعني يؤخر هذه العقوبة في الدنيا ويجعلها له في الايه؟ في الآخرة. يقول الواحدي: وهذه أرجى آية في كتاب الله. طبعا أرجى آية في كتاب الله معناها فتحت باب الرجاء. ليه؟ قال: لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين، صنف كفره عنهم بالمصائب وصنف عفى عنه في الدنيا، وهو كريم لا يرجع في عفوه. فهمتوا؟ في قسمين. قال: وما أصابكم من مصيبة بيعاقبكم عليه في الدنيا فبما كسبت أيديكم، يبقى عاقبكم عليه ونزلت بكم مصائب في الدنيا خلاص، وعرفنا أن المصائب دي تكفر هذا الذنب. طيب، والآخر قال: ويعفو عن كثير. فصارت الذنوب إلى قسمين: قسم يعاقب به في الدنيا المصائب، وقسم يعفو عنه سبحانه وتعالى. خلاص. وعن علي رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ قال: فسألناه فتلى هذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: ما عاقب الله تعالى به في الدنيا فالله أحلم من أن يثني عليه العقوبة يوم القيامة. إذا كان عاقبك عليه في الدنيا مش هيعاقبك عليه ثاني، خلاص عاقبك عليه في الدنيا. وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة. فهمت الفهم الواسع دوت؟ يعني إذا كان عاقب به في الدنيا فالحليم سبحانه لا يسني العقوبة. طب إذا كان عفا، قال لك هو أكرم من أن يرجع في عفوه. سبيل إزاي؟ أنا أقول لك أنا عفوت عنك يا أخي محمد، أنا ما غلط، وأرجع بعد كده أروح مديك بالبنية بره مطلع، أقول لك بص عشان ده اللي قلته يا أخي أنت مش أنت عفوت عنك. فالكريم لا يرجع في عفوه، واضح؟ فقال فما عاقب به فهو أحلم من أن يثني العقوب، وما عفى عنه فهو أكرم من أن إيه؟ من أن يرجع في عفو. كلمة جميلة جدا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب، وما أنتم بمعجزين في الأرض. ما معنى يعجز؟ يعجز فلان، يعجز فلان يعني ايه؟ يعني مش قادر عليه. انتم مش معجزين في الارض، انتم مش لستم بفائتين عليه سبحانه وتعالى هربا في الارض ولا في السماء لو كان فيها، بل ما قضاه عليهم من المصائب واقع بهم نازل بهم. بيقولوا ما اصابكم من مصيبه فيما كسبت ايديكم، ها، وخلي بالكم انتم مش هتفلتوا من يد الله عز وجل. هتروح فين؟ ما انت على ارضه وتحت السماء، هتروح فين؟ انت في ملكه. وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. طيب انا مش ههرب، مش هاعجز الله، لكن ممكن يكون في حد ينصرني ويدافع عني من دون الله. قال لك لا، وما لكم من دون الله اي من غير الله من يواليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله ولا ينصركم من عذاب الله. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. استشعارك دائما انك في قبضة الله، لا يمكن ان تفر ولا يمكن ان تهرب ولا لاحد دخل ولا يمكن حد يشفع لك ولا يواليك ولا يناصرك الا ان يأذن الله بخليك تلجأ إليه. يعني الطريق مسدود، كل الطرق مسدودة الا الطريق اليه سبحانه وتعالى. ها، فاعلم ان كسبك انت بين امرين، إما أن يعفو الله وإما أن يصيبك بالمصائب في الدنيا أو في الآخرة. إن أصابك في الدنيا فالحمد لله، احمد الله إن أصبت في الدنيا. ليه؟ حتى لا تثنى عليك العقوبة في الآخرة، لأنه لا تثنى عليك العقوبة في الآخرة، يعني حتى تسلم من أن تكون العقوبة في الآخرة. طيب، وخلي بالك هذا حاصل حاصل، لأنك لا تعجز الله وليس لك من غيره سبحانه وتعالى ولي ولا نصير. شفت المعنى دوت؟ استشعارك بقى انك ضعيف وبين يديه، وان اخطائك وذنوبك ومعاصيك انت هتشيلها على دماغك في الاخر، انت اللي هتشيلها على دماغك في الاخر. قال الله عز وجل وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سمع محمد، سمع الاثنين دول، وما أصابك. لا لا، بص في المصحف جلجل كده على صوت. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، في شباب وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. شبه تنساش لقيتين أقولهم إيه؟ وما وما، مش كده؟ والآية اللي قبلهم اللي دايما ننسى نربطها ببعضها، وما بث فيهم، وما بث فيهما من داب. افتكر وما بث فيهما وما أصابك. كنت وأنا صغير لما أنسى الآية دي افتكر الموضوع ده، وعامل في المصحف بتاعي علامة على وما وما وما عشان ما انساش. ها؟ يلا مع بعض تاني عشان هتسمعوها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حج محسن، تفضل. ما تبص تحطش مصحبوس غيدة سطرين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كتبوا ويعفو عن كثير. ركزوا يا جماعة عشان نحفظ بسرعة. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن آياته العلامات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى الجواب. ما معنى الجواب؟ الجواري جمع جارية. فالجارية التي تجري على سطح الماء هي ايه؟ السفينة. من آياته السفن في قراءة نافع وابي عمرو الجواري. السفن من آيات الله. الجواري في البحر السفن الزائرة والتي تجري في البحر كالأعلام كالجبال. الجبال الأعلام جمع علم، والعلم اللي هو الجبل. ها؟ والعرب كل شيء مرتفع يسمونه علما، فالقصور يسمونها ايضا الاعلام. الجوار في البحر كالاعلام. شوف السفينه فوق البحر كيف تجري كانها جبل او كانها قصر. ها؟ هذه الاشياء المرتفعه على سطح الماء من ايات الله. الجوار في البحر كالاعلام ايه من ايات الله. الايه في البحر وفي السفينة، وفي البحر والسفينة مع بعض. يعني إذا نظرت إلى لجة البحر الواسعة وعمقها وخصائص المياه، وإذا نظرت إلى السفينة وأقشابها وخصائص الأقشاب، مع الخصائص دي اللي أودعها فيها الذي خلقها يوم أن خلق الخشب جعل له هذه الخاصية، ويوم أن خلق الماء جعل له هذه الخاصية. فلما التقت هاتان او التقى هذان المخلوقان بالخواص اللي اودعهما الله فيما جرت، ها؟ والذي اجراها في آية ثالثة لسه ولا فيش؟ الريح اللي هتدفع هذه الجواب. وعشان كده قال بعدها سبحانه وتعالى: ان يشا يسكن الريح. ان يشا او ان يشا يسكن الريح. وقراءة نافع: يسكن الرياح. إذا شاء يجعل الريح ساكن. فالسفن إيه؟ مش هتبقى جواد، هتبقى سواكن ورواد، مش كده؟ إن يشأ يسكن الريح التي تجري هذه السفن فيظللن اللي هم مين؟ الجوار السفن رواكد. الشيء الراكد يعني الساكن. ماء راكد يعني ماء ايه؟ ساكن. فركد يعني سكن. ركدت السفينه ثبتت. كل شيء يسكن في مكان ويثبت يسموه راكدا. ان يشا يسكن الريح فيظللن هذه السفن او هذه الجواري رواكد على ظهره. على ظهر الايه؟ على ظهر البحر او الماء. ها؟ فيظللن. وفي قراءة ابتدى فيظللن، لكن الصحيح في اللغة فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك، أي في ذكر ما ذكر من أمر السفن والمياه والرياح، لآيات دلالات عظيمات لكل صبار شكور. قال لك الآية دي أو الآيات دي أو المواقف دي، السفن والبحر والرياح الأمور دي كلها فيها آيات تدل على قدرة الله تعالى، لكن مش كل حد يعتبر بها هذه آيات للصابر الشاكر، لا، للصبار الشكور. ايه الصبار ده؟ كثير الصبر، صيغة مبالغة، فعال، لكثير الصبر على البلوى، كثير الشكر على النعمة. ها؟ هو كل واحد بيصيب مصيبة بيصبر، فكم من منعم عليه غير شاكر، وكم من مبتلى وهو غير صابر. دولت ما بيستفدوش من الآيات، دولت تمر بهم الآية تلو الآية هو له عيد. فكل ما تكون من الصابرين الشاكرين رب العزة سبحانه وتعالى يوقع في قلبك أثر الآيات. انت ممكن تمر بك الايات في السماوات وفي الارض وفي الاشجار وفي البحار وفي نفسك وفي زوجك وفي ولدك وانت ولد تهنا. ليه؟ لانك مش شاكر لنعمه الله عموما، ولا صبر على المصائب ولا الابتلاءات عموما. واضح؟ ولكن الصبارين الشكارين الصابرين الشاكرين دائم الصبر والشكر يتاثرون بهذه الايات. قال او يبقى الاحتمال الاول هو اولا في ثلاث احتمالات. يا إما النص قال يجري عليك نعمته فتصير الجواري جواري وتجري على البحر وتطلع في رحلتك ما شاء الله، والريح تبقى جميلة وهادئة وتوصلك لغاية البر، أو الدنيا تسكن خالص ومفيش رياح وتلاقي السفينة وقفت رواكب على ظهر الأرض. الاحتمال الثالث إيه؟ أن تكون الرياح شديدة، ها؟ فيرسل عليك رياحا صرصرا عاتية تكفأ هذه السفينة وتقلبها، أو يوبقهن. يعني يوبقها؟ يعني يهلكها. أوبقه أي أهلكه. فلو شاء سبحانه وتعالى لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة. ده المعنى الثاني. يبقى المعنى الاول يوبقهن يعني يهلكهن، لا المعنى الاول. المعنى الثاني بقى ما معنى العبد الآبق الهارب؟ قال لك ممكن يسلط عليها الرياح تروح يمين وشمال آبقة، كأن السفينة هربانة وعمالة تجري يمين وشمال ما تروحش الاتجاه اللي رايحاه. يبقى يوبقهن تحمل تحتمل مع يمين، يعني يهلكهن يقلب السفينة وتغرق، مش كده؟ او يوبقهن يجعلها ايه؟ آبقة، لا تسير على طريق ولا الى جهة مقصد. وهذا القول يتضمن ايضا ايه؟ هلاكها، لانها تظل في البحر والناس ما معه الزاد ولا ولا ولا الذي يقيم هذه الاوقات الطويلة. يعني ان شاء جعلها ضالة عن الطريق ما تدون اين تسير، او ان شاء كفأها وقلبها، وكلاهما يؤدي الى هلاككم انتم بداخلها. واضح؟ فلو شاء الله لسكن الريح فوقفت، او لقواه فشردت وابقت وهلكت، ولكن من لطفه ورحمته انه يرسله بحسب الحاجة. نرجع بقى للآية اللي خدناها امبارح. ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل الغيث على العباد وينزل الارزاق على العباد بينزل كل شيء بقدر. والآية اللي قلناها أمس هي أول أمس، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. إذا أنت أمامك ثلاث احتمالات ضربة، يا إما يضيق عليك فتهلك، وإما يوسع عليك فتهلك، فأنت محتاج الوسط. وكذلك هذه أيضا لا تسير إلا بهذه الوسطية، فأنه لو منع الريح لوقفت، ولو اشتدت لهلكت، فأنت لا تريد إلا الإيه؟ إلا هذا الاعتدال. ده دليل من نوره إن العبد ضعيف. حر الجو حر زيادة او برودة زيادة، الاثنين يهلك العبد ويفسدان عليه حياة، وهو عايز الجو المعتدل الوسط. وكذا في كله، فالذي يضبط لك ذلك كله ليس الا الله سبحانه وتعالى. المطر لو نزل، تعرفين الرجل يجري النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هلك الزرع والحرث والضر، هلك، مفيش ماء، مفيش نبات، الحيوان هيموت هو كمان. فدعا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو على المنبر فلم ينزلها حتى نزل الماء على لحيته ولم يكن في السماء قزع غشت سحاب فدعا فنزل المطر. الرجل رجع الى قومه متهللا مستبشرا. بعد اسبوع والنبي على المنبر نفس الرجل او غيره شك الراوي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نفس الكلام هلك حصر الضر بس النبي هلك بدون ايه بسبب ايه كثرة المياه فلا قلة المياه تصبح ولا كثرتها تصبح فانت محتاج الى من يضبط لك الامر وليس ذلك الا الله. قال الله عز وجل ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير خلي بالكم أو يوبقهن برضك قال إيه بما كسبوا إذا من ضمن المصائب أن تهلك السفن شلت فقال بما كسب كدليل كما قال تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم فضرب لك مثال بهذا أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. خلي بالك إن يشأ يسكن شر وجواب الشر مش كده فده أداة شر تجزم فعلين يعفو لما تجزم تجزم بايه؟ بحسب حرف العلم عشان ما تتلخبطش تقول هي مين فيهم يعفو ومين يعفو من غير واو يقول لك الاولى يعفو والثانيه يعفو بدون واو يجي يدور في القران يرجع هنا هي كانت الاولى ايه والثانيه ايه يرجع يغلط ثاني لا الاعراب امامك ان يشا يسكن الريح فيظللنا تمام رواكد على ظهر او يوبقهن ويعفو كلها معطوفات على بعضها مجزومه ايه لكن في الايه الاولى ما كانتش معطوفه على مجزوم فهمتوا ازاي فالمساله ما تاخدش اي حد خالص انت هو واخد باله من الايه او يوبقهن بما كسبوا اي من الذنوب وبعضهم قالوا بالشرك ما هو الشرك الذنوب فيشمل هذا المؤمن وغير المؤمن ويعفو عن كثير اي عن كثير من اهل هذه الجوار وهذه السفن بان يتجاوز عن ذنوبهم فينجيهم من الغرق يبقى جعل هذا سبحانه وتعالى مثالا على القاعده العامه اللي ذكرها في الايه التي قبلها ما اصابكم من مصيبه لابتسم ايديكم ويعفو عن كثير وادي انموذج اهو الايات واضحه الجوار في البحر كالاعلام وانتم تنتفعوا بها وده من ايات الله للصبارين الشكارين لكن خلي بالك ان يشاء يسكنها او يهلكها ويوبق وهذا بكسبكم وخلي بالكم ويعفو عن كثير يعني مش كل مره لا السفن راحه جايه في البحر السفن جايه في البحر ومليئه بالمشركين ومليئه بالزنا ومليئه بشرب الخمور شرب راحه جايه في عرض البحر مليئه بهذه الشركيات وهذه الموبقات وبتنجح مره واثنين وثلاثه وعشره والف وفين كل سنه كل سنتين كل كام شهر نسمع ان السفينه ايه هلكت امال الباقي ده كله ما هلكش ليه العفو سبحانه وتعالى يعفو عن كثير فطلعت كثير دي كثير قوي كثير قوي شيل ولا ايه تتناسب مع اسمه العفو ها فيعفو عن كثير انا كنت احتمل كده ان مثلا مره وعشر مرات لا ده مره وعشر تلاف مره ومئة الف مره مرة يعاقب ومئة ألف مرة ما يعاقبش اللي هو درجة الإنسان أحيانا يصل إلى درجة الاغترار ما يقدرش يربط بالاثنين لأن المقاييس الدنيا بتاعته لو كان ده السبب فبمئة ألف سفينة ما هلكتش وهذا من مكر الله بهم وهذا من مكر الله بهم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ما معنى الجوار السفن الجريعة سطح الماء الأعلام الجبال أو القصور. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن يشأ يسكن وفي قراءة الرياح فيظللن رواكد. ما معنى رواكد؟ سواكن على ظهره. الضمير يعود على البحر والماء. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. سمع حسين. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. مفيش واو. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. سمع تاني. سمع طب. ومن آياته إن في ذلك ثاني بقى نقول وما أصابكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يرسل الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ويعلم الذين منصوبة ويعلم قال معناها ان في حاجة محذوفة هنا كأن تقدير الكلام لينتقم منهم. وليعلم الذين يجادلون في آياتنا كفار ما لهم من محيص. محيص مهرب فرار ملجأ. ها محيص يعني ما لهم من قرار ولا مهرب ولا ملجأ. حاص به البعير حيصة إذا رمى به. فلان يحيص عن الحق يعني يميل عنه. ما لهمش مكان يميلوا إليه ولا يهربوا إليه ولا يفروا إليه. وليعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مهرب. هيروحوا فين؟ كانوا في عرض البحر لما ينزل بهم هذا. ها يروحوا فين؟ ما يجدوا ملجأ، ما يجدوا مكان الفرار، ما يجدوا محيصا. فكان الرجل لما هرب من النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في السفينة هذا الرجل الكافر، فلما ركب في السفينة تكفأت فيهم السفينة. حصل الموضوع دوت. فقال القوم وكانوا كافرين إنه لا ينجيكم اليوم إلا الإخلاص، تدعو الله وحده ولا شريك له. فقال الرجل والله إن كان هو الذي ينجي في البحر فهو الذي ينجي في البحر. لئن نجاني الله لآتين محمدا. شوف العهد الجميل. ها لآتين محمدا فأجعل يدي بيدي. فنجى الرجل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يده وكان وقال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. الآية دي آية. ها وبالتالي لما حصل هذا علم الكافر ازاي قدرة ربنا عليه، وليعلم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، يعرف ما لهمش مخرج ولا مفر فيرجع الى الله. طب هل مرت بك مصائب او ابتلاءات تحس انها خلاص قفلت من كل النواحي؟ قفلت، ها، هي راكبه دماغها واهلها راكبين دماغهم، وانت الموضوع مقفل معاك، لقيت الدنيا قفلت خالص وفجاه تلاقيها كده انفرجت، تحصل معاك الموضوع ده كتير جدا، تقفل معاك مرض ويقفل معاك، تروح تحلل تعمل اشعه يقول لك مش فاهم حاجه والله. طب روح الدكتور فلان في مصر، طب روح كذا، يروح يقول لك 10 10 انا مريض انا في الام شديده وفي كذا وفي كذا، مش شايفين حاجه، تقفل معاك، لا بنت اشعه ولا بنت تحاليل ولا بنت مهاره اطباء يقول لك ايه، وده يقول حاجه وده يقول حاجه وما طلعش الحاجه اللي قالها، وفجاه انفرجت. ها؟ يا ترى الموضوع ده لما بتلاقي نفسك اتزنقت وملكش مهرب ولا محيص، الموضوع ده بيرجعك ولا لا؟ الموضوع ده كان بيرجع الكفار في بعض الاحوال عن كفرهم الى الايمان، يا ترى بيرجعك عن المعاصي الى الطاعه ومن الشرود عن طريق الله الى الرجوع الى رب العزه، ولا الايات بتمر وكانها لم تمر؟ دي مشكله كبيره جدا، اوعى يكون قلبك مطبوع عليه ولا مغلق ولا مقفل، ها؟ اوعى، ركز، كل حاجه بتمر بيك صغيره او كبيره لك فيها ايه، كل حاجه، الخير والشر، الخير والشر، يعني تبقى قاعد كده وفجاه كده خرجت وخير جه، اقعد مع نفسك ايه الايه في الموضوع ده، لما تلاقي الموضوع قفل اقعد مع نفسك ايه الموضوع ده، ايه اللي وراه، ما هو يا ده من كفي يا ده ابتلاء من الله لينا، حاجه ما لهاش ثالث، احنا مخلوقين الابتلاء، ها؟ لكن في بعض الناس لما ينزل به الخير يقول لك يا ربنا راضي عني، وما ينزل به الشر لما تقول يا ربنا سخط عليا ويرجع، ما تفتكرش الموضوع ده، ما تفتكرش الموضوع ده، والعكس صحيح، في ناس العكس، ها؟ في ناس العكس تتاثر جدا جدا بالبلاء، وساعه الرخاء يضيع ما يلاقيش نفسه، تحذر، انت مبتلى بالامرين، ونبلوكم بالشر والخير فتنه، فيا مسكين ما فيش نعيم في الدنيا، لازم نتاكد من الموضوع ده، لما بتتوسع عليك بيختبرك، ولما بتضيق عليك بيختبرك، لما بتكون في صحه بيختبرك بالصحه، لما تكون في مرض بيختبرك بالمرض، لما تكون اعزب بيختبرك بالعزوبيه، لما تكون متزوج بيختبرك بالزواج، لما تكون بدون اولاد بيختبرك، لما بيديك الولد بيختبرك، خلي بالك، ركز ركز، انت مخلوق الاختبار الابتلاء الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم، فهمتوني ازاي؟ لما قلت الدرس بيختبرك، ولما سمعت الدرس بيختبرك، مش مين اختبار، فاهمني يا اخواني؟ الكلام ده مهم جدا، اختبار في ايه؟ اختبار في 100,000 حاجه، اختبار هترجع الفضل لنفسك وترجع الموضوع ده لنفسك، هتغتر بنفسك ولا هترجع الفضل لله، هتحتقر وتذل الاخرين ولا هتحسن فضل ربنا سبحانه وتعالى، العكس، هتسخطوا عليه، هتنقموا عليه، هتقبلوا الحق منه ما هو دونكم وانتوا اكثر منه واغنى منه واحسن منه، ولا هتصدوا على الحق لانه اقل منكم، هتبصوا له كده نظره احتقار وحسد، ولا هتبصوا نظره تعاون بين المسلمين، اختبار، الاثنين اختبار، القعده هنا اختبار والقعده هنا اختبار، الجلوس في المسجد اختبار والجلوس في محل العمل والبيت اختبار، كل حركه وكل مقوله وكل حدث بيمر بيك اختبار، الذكي بقى اللي يخلي كل حدث خيره وشره على طوع رب العالمين، ربنا عايز مني في الوقت ده ايه؟ في الموقف دوت ايه؟ فهمتني ازاي؟ وبالتالي وقعت مصيبه، وقع على طول، اقطع نفسك كده، ايه ده؟ ايه المطلوب دلوقتي؟ اه دي مصيبه، لا حول ولا قوه الا بالله، من قلبك بجد، ما هي دي عبوديه الوقت، اصبر، احتسب، مفيش لطم مخدود، مفيش شق ضيوف، مفيش سخط بكلمه، في رضا وتسليم، شوف الموقف ده كده؟ خلاص نجحت في الاختبار، رب العزه سبحانه وتعالى يرفع عنك، خلاص نجحت. ممكن واحد ينجح في اول اختبار ومع الاستمراريه ما ينجحش. في اول المرض ده يسلم، بعد شويه لما يطول المرض ينزل يسقط، هو بيختبرك باستمرارية المرض. تمتلك بكل هذه الأمور كل حياتك اختبار وابتلاء. قال الله عز وجل ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. دي آية ليهم عشان يرجعوا، مفيش مهرب مفيش محيص. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يشعرهم رب العالمين سبحانه وتعالى بان ما يملكون من اعراض هذه الحياه الدنيا عرضه كلها للذهاب، لا ثبات ولا استقرار لشيء الا الصله بالله سبحانه وتعالى. الا الصله بالله كله منقطع الا الصله بالله سبحانه وتعالى. بيشعرك بالمعنى ده. ها؟ قال ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. الدنيا كلها راحت وانا ضعت وهلكت، مفيش مهرب مفيش فرار. فيشعر بفقره الى الله سبحانه وتعالى وحاجته اليه ويشعر بحقارة الدنيا. ولهذا قال الله بعدها فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. ذكر التنشير عن الدنيا. ما أعطيتم ما أوتيتم يعني ما أعطيتم من الغنى والسعة في الرزق. وخلي بالكم من شيء من اللي تفيد الايه؟ الاستغراق مفتح عليك ناس مصحصحة. زي وما أصابكم من مصيبة وما أوتيتم من شيء فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. متاع قليل في ايام قليلة تنقضي وتذهب. تعرفين قليل في ايه؟ قليل في ايه؟ قليل في كمه، قليل في قدر الالتزاز به، قليل في وقته. ثاني قليل في كمه قليل جدا. ها؟ هو نفسه قليل الوقت اللي التمتع فيه قليل. المتعه في الاخره حاجه تانية خالص. اذا كنت بتتمتع في اكل هنا في الدنيا المتعه بالاكل في الجنه حاجه تانية خالص. قدر التمتع فيه هنا ولا حاجه. انا بدي اسالك سؤال، التمتع هنا على قدر ان الطعام يكون في فمك، مجرد ما عدى اللسان مش حاسس بحاجه. لا، المتعه في الجنه في كل العمليه دي، في كل العمليه في متعه وفي لذه. فاللذه هنا قليله والوقت بتاعها قليل. هتمتع كم سنه؟ كم سنه في الارض؟ 10 20 70 100. قليل في وقته. واضح؟ ولهذا قال وما عند الله خير خير وابقى. خير في ايه؟ في ذاته. هو نفسه افضل من اللي في الدنيا. وابقى في ايه؟ في مدته. فانت عندك في الدنيا النعيم والالتزاز بالشيء اقل، مفيش مقارنه في الجنه. والوقت اللي هتتمتع بيه وقت قليل في الجنه بقاء دائم. يبقى خير ما ابقى في الجنه واقل لذه واقل في المده في الدنيا. وعشان كده بعضهم قالوا المتاع هو ما يعلق بالاصبع اذا وضعته في البحر. الجزء اللي يطلع فيه لك ده اسمه متاع. فانا اوتيته من شيء فمتاعه، يبقى كانه قطره من بحر الخضم. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا ثم رغبهم في ثواب الاخره وما عند الله من النعيم المقيم. قال وما عند الله خير وابقى. فهناك ارزاق واولاد وشهوات ولذائذ وجاه وسلطان، وهناك نعم اتاها الله عز وجل لعباده في الارض ترطفا منه سبحانه وتعالى وهبه خالصه لا يعلقها بمعصية ولا طاعة. يعني اللي بياخد النعم دي ممكن يبقى كافر وممكن يبقى عاصي. خلاص؟ وإن كان يبارك للطائع ولو في القليل. ولكن هذا كله ليس له قيمة. متاع. متاع محدود الأجل. لا يرفع ولا يخفض ولا يعد بذاته كرامة. ولا دليل على كرامة ولا على إهانة، ولا يعتبر علامة رضا من الله ولا غضب، إنما هو إيه؟ متاع الحياة الدنيا، شيء مؤقت يتمتعون به. تمام؟ وما عند الله أي من ثواب الطاعات والجزاء عليها بالجنات خير من متاع الدنيا وأبقى، لأنه دائم لا ينقطع، ومتاع الدنيا لازم ينقطع، يا هو ينقطع يا انت بتنقطع عنه. تمام؟ طول عمرك بتاكل الحلويات وبسبوسه وكيكه وفجاه عندك السكر تمتنع عنه كده، او طول عمرك بتاكل وفجاه استقر، بالعكس انت بتجيب الرغيف وبتجيب طبق الفول، فاهمين ازاي؟ يا بينقطع عنك يا بتنقطع عنه، تنقطع عنه بمرض بتنقطع عنه بالموت. واضح؟ وما عند الله خير وابقى من هذا للذين يعقلون ويفهمون. ثم بين سبحانه وتعالى لمن هذا، فقال لمن؟ ها؟ للذين امنوا. من اول هنا بقى هنبدا صفات اللي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى لمن يحملون هذه الرساله، لان احنا استغرب الايات دي هنا ليه؟ مش اول السوره بيتكلم سبحانه وتعالى عن الوحي؟ ها؟ مش اول السوره كذلك يوحي اليه وبيتكلم عن الرساله، وبيتكلم سبحانه وتعالى ان هذا هو المنهج اللي نزل على نوح وابراهيم وموسى وعيسى، ها؟ وان هؤلاء ما اتبعوا رسلهم ولا امنوا بالكتاب النازل عليهم، ومن ثم جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، مش كده؟ دول اتغيروا وبدلوا وجاءهم ما جاءكم من الوحي، فنزلت الرسالة على الأمة لا تقود البشرية. فرب العزة بيذكر لنا صفات هؤلاء الذين يقودون البشرية. أول صفة قال إيه؟ قال وما عند الله خير وأبقى. لمين يا رب؟ قال للذين آمنوا. أنا بدي أسألك سؤال الأول قبل ما نبدأ في تفسير الآيات اللي جاية ديت، السورة دي مكية ولا مدنية؟ طب تعالوا شوفوا الصفات دي تصلح لقوم في مكة ولا لا؟ تصلح لقوم يعيشون في مكة ولا بيهيئهم لحياة لسه جاية في المدينة؟ فاهمين ازاي؟ هنقرا الآيات كده مع بعض ونشوف ايه الصفات اللي تصلح لقوم مستضعفين وهم لسه في مكة، وايه اللي هيعملوها ازاي دي في مكة؟ هتلاقي دي صفة ما يقدروش يعملوها في مكة، وكانت لسه دي ما جاتش فريضة عليهم في مكة. طب ما ربنا ازاي ليه في مكة؟ سبحانه وتعالى قال لك يعد الأمة دي. ها؟ أنت عارف لو كنت بتربي ابنك وتقول له وأما تبقى دكتور، ها؟ وتشيل السماعة كده ويجي لك المرضى وولاد تقفط عليهم، هو لسه بقاش دكتور، ده هو لسه صغير في البداية ولا كده، ده أنت بتجهزه، أنت بتجهزه عشان لما يبقى للحاجة اللي أنت بتربيه عشانها يبقى عنده التصور والتخيل، يبقى هو ماشي في الاتجاه ده. فاهمين ازاي؟ فقال الله سبحانه وتعالى وما عند الله خير وابقى لمن. خد عندك بقى الصفات من اول هنا وعد معايا كم صفه. اول حاجه الذين امنوا، يبقى اول صفه ايه؟ الايمان. صدقوا وعملوا على ما يوجبه عليهم ذلك الايمان. خلاص؟ وخلي بالكم ان الايمان ده هو الصفه الاساسيه اللي يصلح فيها كل شيء، واذا فقدت او نقصت فلا تصلح هذه. ركز معايا الكلام ده، هنقول لك كلام عن ابي الحسن الندوي في كتابه ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين. يقول عن الايمان، افهم الكلام ده كده وعيشه. انا امبارح لما قريته قمت اكبر في البيت. اي والله الله اكبر الله اكبر. قالوا ايه؟ قلت في كلام الندوي، تعالوا اسمعوا. امس والله في الليل انحلت العقدة الكبرى، بيقول كده عقدة الشرك والكفر، فانحلت العقد كلها. يتكلم عن قوم دول لما امنوا، دول انحلت العقدة الكبرى. ايه العقدة الكبرى؟ الكفر والشرك. فانحلت العقد كلها، وجاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم جهاده الأول، فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر ولا. قال لك أول جهاد جهاده النبي صلى الله عليه وسلم هو جهاد الإيه؟ الكفر والشرك. عشان يحوله منه الى ايه؟ الى الايمان. فما احتاجش النبي بعد كده انه يجاهد الناس اللي امنت معاه مع كل امر ونهي. دي الحته اللي انا كبرت فيها. عارفين ليه؟ اليوم كل الناس يا جماعه الربا البنوك ده فوائد دي لا تجوز. تقعد تنحر في نفسك خطبه واثنين وعمال تجاهد عشان الناس تبعد عن الربا والنتيجه ضعيفه. صح؟ ضعيف؟ يعني بالمقاييس الدنيا صار النتيجه هي 10% 20% 30% 40% لسه ما وصلناش ال 50 و60%. تيجي تكلمهم عن الاختلاط تتعب نفسك وتجاهد جهاد كبير وتلاقي النتيجه ضعيفه. مطالبين بالنتائج بقول لك الواقع ايه. تيجي تتكلم في التبرج وفي الحجاب تتعب وتقعد سنين والنتيجه ضعيفه. محتاج تجاهد في كل شيء. تيجي تعلم الناس العفو عند المقدره تعلمهم التآخي والاخوه اللي ما بينهم تعبان. فعلا بتحتاج جهاد لكل امر. اسمع العباره بتقول ايه؟ قال وجاهدهم الرسول جهاده الاول اللي هو ايه؟ اللي هو انه يخرج الشرك والكفر ويحل الايمان الصحيح. الواحد بيقول دعاهم الى العقيده الصحيحه. فلم يحتج صلى الله عليه وسلم الى جهاد مستأنف جهاد جديد لكل امر ونهي. ما كانش ده جاي الموضوع ده. النبي قالوا نزلت علي ايه كذا وكذا الى الصحابه القلب كلهم وراحوا لبيوتهم وبينصحوا زوجاتهم وقبل الفجر ما يطلع كل النساء متحجبه. ايه ده؟ الرسول ما تعبش في الموضوع ده خالص. لاحظين معايا؟ ما تعبش خالص. ده مجرد ما نزل الوحي عليه تلا الايه عليهم الامه كلها اتقلبت. انقلبت من الضلال الى كده. ما احتاجش الجهاد مستأنف. ليه؟ لانه جهد كتير قوي في الجزئيه الاولانيه. وصلكم المعنى اللي عايز اتصرف عنه؟ فقال اعيد الكلام تاني. انحلت العقدة الكبرى عقدة الشرك والكفر. فانحلت العقد كلها. وجاهدهم الرسول جهاده الاول فلم يحتج الى جهاد مستأنف لكل امر ونهي. وانتصر الاسلام على الجاهلية في المعركة الاولى فكان النصر حليفه في كل معركة. وقد دخلوا في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وارواحهم كافة. اي والله اي والله ده احنا محتاجينه يا اخوانا. عشان كده بقول لكم ركزوا معايا في الدرس اللي قلناه في اسس نظام الحكم الاسلامي. قال لك اول اساس ان السياده لله ولشرع الله. وصلنا للجزئيه ديت واتفقنا عليها كل اللي تحت سهل. قدرنا نشيل من القلوب ان فيه سياده مع سياده الله. ان الشرك ده هو انه يجعل سيد مع الله يجعل الشعب سيد مع الله. يقول لك السياده للشعب والقرار للشعب واللي يقوله الشعب هو اللي يمشي. هي دي الديمقراطيه. في القصه ديت هنحتاج جهاد طويل جدا. دي بناتها كده بلخلاقه ومش مظبوطه عند الناس. قضيه ان السياده لله ولشرع الله يبقى كل اللي بعده هنتعب فيه. عايزين نوصل القضيه دي. عايزين نوصل. يوم ما بتتاثر القضيه دي كل اللي تحت سهل. كل اللي تحت سهل. لكن انت مش هتاثر القضيه دي. اقعد بقى فكرني بقى في احزاب وفي انتخابات وفي كده. اثر القضيه دي عندهم هيبقى كل اللي تحت ده سهل. ده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده يا اخوان لما عرضوا عليه الملك قال مش عايز ملك. امال ايه يا رسول الله؟ قولوا لا اله الا الله. يعني اجعلوا السياده لله. ولا هدني اجاهد في الجزئيه دي لغايه لما نوصل للجزئيه دي كل اللي بعدها سهل. ولازم تفرقوا بين كلمه السياده والسلطان. السياده لله لكن السلطان للامه للشعب. السلطان للامه وللشعب. هو اللي يختار هو اللي يرشح رئيسه هو اللي يعمل كده. لكن في النهايه اللي رشحوه هم تحت سياده مين؟ وهيتحكموا الى مين؟ هو دي. وبالتالي يقول شيخ الاسلام فالوالي اللي هو الامير ده هو اللي هو الخليفه ده هو نائب عن الله ووكيل عن الامه. ايه في النص كده؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي جعل الخليفه لتحكم بين الناس بما اراك الله. والشعب ده هو اللي مختارك وكيلا عن نفسه. ما ولازم يكون ليهم واحد. هم وكلوك انت عشان تحقق مصالحهم، ده بتوكل محامي عشان يحقق مصالحك انت، فاحنا موكلينك ورب العزة انابك عشان مصلحة دول بالطريقة اللي قالها السيد سبحانه وتعالى. وسط القضية دي ما بجيبش عنك الصورة دي، سيادة لله. لو دخلت بقى حاجة بشير جاهده النبي في القضية دي، خلي بالك، فلم يحتج إلى معركة جديدة في كل أمر ولا، وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى، فكان النصر حليفه في كل معركة، وقد دخلوا في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم، لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى، ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر أو نهى. جميل أوي استنباطهم، جمعوا للآيات كده. بعد كده ما حد شاق الرسول ولا حد جاد الرسول ولا أبدا. كل ما يقول أي أمر وكل ما يقول أي نهي يجب استجابة سريعة وانتكاسة. القضية فين؟ قال حتى إذا خرج حظ الشيطان، شوف الكلام الجميل ده اللي هيزيدك تكبيرا، حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم، بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم. ما انت ليك هنا حظ للشيطان وحظ لنفسك. قال لك خرج حظ الشيطان وخرج حظ نفسك، يبقى الامر كله صار لمين؟ لله. خرجت حظ نفسك من نفسك وحظ الشيطان من نفسك، وانصفوا من انفسهم انصافهم من غيرهم، واصبحوا في الدنيا رجال الاخره وفي اليوم رجال الغد، لا تجزعهم مصيبه ولا تبطرهم نعمه ولا يشغلهم فقر ولا يضغيهم غنى ولا تلهيهم تجاره ولا تستخفهم قوه ولا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، واصبحوا للناس القسطاس المستقيم، قوامين بالقسط شهداء لله على انفسهم او الوالدين والاقربين، وقَّى الله لهم أكناف الأرض، وأصبحوا عصمة للبشرية ووقاية للعالم وداعية إلى دين الله. عايزين المعركة الأولى لازم نديها حقها، والجهاد الأول لازم نديله حقه. خلي بالك كل جهاد بعد قليل، وبالتالي أنت ممكن تربي الناس دي كلها على كل الأوامر والنواهي، بس أصل عندهم الإيمان. عشان كده أول صفة قال إيه؟ سبحانه وتعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا، للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون إليه أمورهم ويعتمدون عليه في كل شؤونهم لا على غيره سبحانه وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون، جملة فعلية ولا اسمية؟ ايه بالنسبة لي؟ بص في الجملة فعلية ولا اسمية؟ اسمية حين كده انت؟ ده ما فيش اسم خالص. اصل الجملة ايه؟ يتوكلون على ربهم، يتوكل ده فعل ولا اسم؟ ما هو اسمية انا بدأ باسم، فعلية انا بدأ بفعل. طب ما الاخر الفعلي ليه؟ قال: وعلى ربهم يتوكلون، يعني على ربهم فقط. وقال يتوكلون على ربهم وحاجة تانية؟ لا، يبقى على ربهم زي إياك نعبد، يصح نعبد إياك، بل نعبد إياك ونعبد سواك، لكن لو قلت إياك يبقى أنت يعني إياك وفقط. فتقديم هذا اللي سقط عليه الفعل في الأول يدل أنه هو وبس. خلاص واضح. وعلى ربهم يتوكلون، هو ده بقى اللي بيديهم القوة. إيمان بأن الله هو الله، خلي بالك، بيد من الأمر كله وإلى من يرجع الأمر كله؟ هل يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن الله؟ هل يوجد شيء في هذا الوجود أصلا إلا بإذن الله؟ لا يتحرك إلا بإذني ولا يسكن إلا بإذني. طيب خلاص توكل عليه، هو الذي أنشأ كل شيء ودبر أمر كل شيء وإليه مرجع كل شيء، أنا ما أمامي باب أفتح. وهو ده الشعور لازم تشعر به دائما، إن كل ما حولك بيده، هو السيد، هو السيد. فقال: آمنوا وعلى ربهم يتوكل، لمن ده ألزمهم وأوجب عليهم توكلا على الله سبحانه وتعالى، فباتوا قرير العين والنفس، لا النعمة ولا الضراء والبأساء تضرهم، لأنهم في كل أحوال على ربهم يتوكلون. قال الله: الذين آمنوا ذلك خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كم صفة كده شباب؟ اثنين. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين الواو دي الذين يجتنبون معطوف عليه الذين امنوا، مش كده؟ خير وابقى للذين امنوا وللذين يجتنبون كبائر، ده معناها كده ماشي، معطوف عليها يبقى في محل جر كده ولا ايه؟ لان الذين امنوا مع مجروره بالله، صح ولا غلط؟ ذلك خير للذين امنوا والذين يجتنبون، واضحه ولا لا؟ هزوا رؤوسكم وان شئتم فابدانكم. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. ايه كبائر الاثم؟ ما معنى كبائر؟ جمع ايه؟ كبير. طيب كويس. والفواحش جمع ايه؟ اللي هي ايه؟ قالوا الزنا، قالوا موجبات الحدود، الزنا، السرقه، الحاجات اللي توجب الحد. وفي اول كتاب الكبائر او الزواجر ذكر لك الاختلاف العلماء في معنى الكبائر والصغائر وغير الكبائر. المهم في النهايه موجبات العقوبات الكبيره او الحدود او غيرها هي دي الكبائر. طب انا بدي اسالك سؤال، ده الوصف ده وصف مين يا اخواني؟ ركز معايا كده، يعني اللي بيعملوا ايه؟ اللي مختارين لقيادة البشرية، صح؟ للي ليهما هو خير وأبقى. قال: وما عند الله خير وأبقى لمين؟ للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. طب ركز معايا، ركز معايا عشان يصلك المعنى ده وتكبر رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العزة بيقول: الدنيا دي ما تسويش حاجة، ودي متاع وقليل ومؤقت، لكن في دار عظيمة خير وأبقى، دار عظيمة جدا، أفضل بكثير ودائمة. لو أنت اللي بتجهز جايزة كبيرة وهتحط الشروط اللي هيحصلوا الجايزة دي، تقول إيه؟ تقول اللي يجيب 50% ولا 60%؟ ولا جيل اللي يجيب 99% فما فوق؟ ده حاجة كبيرة جدا. ركز معايا، كل ما تكون الجايزة كبيرة تقعد تحط انت شروط وتضيق على ان يكون وعلى ان يكون وعلى ان يكون وعلى ان يكون، صح؟ لكن لو الجايزة بسيطة فمش مهم. طيب الجنة ما قال: والذين يجتنبون الصغائر ودقائق الامور، صح؟ ده كان الطبيعي؟ لا، قال سبحانه وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. لأني اللي أعد الجنة هو الذي خلق هذا المخلوق الضعيف، ويعلم سبحانه ضعفه، فيجعل الحد الذي يصلح به للجنة والذي ينال به ما عند الله والذي يصير به قائدا للبشرية في آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يجعل الضابط هو اجتناب كبائر الإثم والفواحش، لا صغائر الإثم والذنوب، بل وتسعه رحمة الله بما يقع من هذه الصغائر. في زيها آية في سورة النجم، فاكرينها؟ والفواحش إلا اللمم، يعني صغائر الذنوب. ورب العزة يكرمهم غاية الكرم. والله مسألة تحتاج وقت يا إخوان، لأن الكريم اللي نفسه كريمة لما يشوف فضل الله سبحانه وتعالى كده ورحمة الله به توجب عليه الحياء من الله. يعني رب العزة كان الطبيعي جدا جنة عرضها السماوات والأرض، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دول بقى اللي يمشوا على الصراط المستقيم ما يغلطش ولا صغائر ولا غيره. لا، قال يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. طب والباقي يا رب أنا أغفر وتوب عليه واغفر ودخلوا الجنة اللي عرضها السماوات والأرض. غفور شكور، غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. هذا اكبر دليل اهو، دليل العمل اهو. قال والذين يجتنبون كبائر الاثم والذنوب، والذين يجتنبون الصغائر الاثم والذنوب، لا، قال والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. ادام بعد عن الفواحش اللي بتوجب الحدود وبعد عن الكبائر اللي توجب ذلك، لا خلاص اغفر له الباقي. واذا ما غضبوا هم يغفرون، اذا ما غضبوا يغفرون، يتجاوزون عن الذنب الذي اغضبهم ويكظمون الغيظ ويحلمون على من ظلمهم. وخلي بالك، خص الغضب بالغفران، لان استيلاء الغضب على طبع الانسان وغلبته شديده، فلا يغفر عند ثورة الغضب إلا من شرح الله صدره، إلا من جعله الله عز وجل في هذه الخاصية الحلم. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء بقوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: والكاظمين الغيظ. أنا ممكن أغفر لكن مع الغضب بيبقى صعب، مع الغضب بيبقى صعب، في غضبان وكذا، طب بس سامحه كده، أسامح إيه مش سامح؟ أيوه، لأنه في حالة الغضب. لا لا لا، بيوصف الله عز وجل بهؤلاء القادة لهذه الأمم لأنهم إذا غضبوا غفر، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. دي الصفة رقم كام؟ أربعة، آمنوا على ربهم يتوكلون، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال الله: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. خدت بالك من تركيبة الجملة دي؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون، تحس انها صفة دائمة لهم. الناس دي لما بتغضب بتغفر، لما بتغضب بتغفر، يعني كانها صفة دائمة لهم. واذا ما غضبوا هم يغفرون، مش والذين يسامحون من كذا، لا لا لا، اذا ما غضب، اذا حصل غضب بيغفر، وده اعلى درجات العفو، انك تعفو مع قدرتك في حال غضبك، مع قدرتك في حال غضبك. ولهذا ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، كان اذا غضب غضب الا ان تنتهك حرمات الله. وكان يقول لاحدنا عند المعتبه: ما له تربت يمينه. كان المؤمنون يكرهون ان يستدلوا، وكانوا اذا قدروا عفوا، واذا ما غضبهم ايه؟ هم يغفرون. مين يسمع الصفات ديت؟ وما عند الله خير وابقى. رحيم. وما عند الله خير وابقى للذين امنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون. كم الذين لغايه دلوقتي؟ اثنين. خذ الثالث. والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم. والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم. السابقة والآية دي فيها كام؟ أربعة مرة أربعة، ودي الآية دي فيها أربعة. والذين استجابوا لربهم، يعني أجابوه إلى ما دعاهم إليه، أقاموا ما أوجبه عليه، ومما استجابوا فيه لربهم وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة لمواقيتها بشروطها الحمد لله بهيئتها بخلاص خلاص خلاص. قلنا الصلاة عمود اثنين، القاعدة الأولى الشهادة، شنو ايه؟ الأصل الأول أصول الدين، بني الإسلام على خمسة، أول حاجة الشهادتين، ثانية إقام الصلاة، قال وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة الصلة اللي بين العبد وربه، وأمرهم شورى بينهم، يعني يتشاورون فيما بينهم. احنا خدنا من أسس الحكم في الإسلام ايه؟ بس ما كانش فيه صندوق إسلامي، إذا كأن الشورى الملزمة أو الواجبة، آسف الواجبة هذه خلي بالكم ليست فقط لأولياء الأمور الولاية الكبرى والإمام الأمة، لا لا لا لا لا، دخلوا في المرحلة المكية ويقول لهم أمرهم إيه؟ شورى بينهم، يعني كأنه بيربيهم على الشورى وهم لسه في حال استضعاف، وهم لسه لا ليهم ولاية ولا أمارة عظمى ولا غيره، لسه مستضعفين مستغلين بمكة عشان يتربوا على الشورى، ولما يبقى ليهم حكم ونظام إسلامي يبقى تلقائي هم متربيين على الشورى. إيه بالمعنى يا جورو أخوانا فهمتوه؟ احنا بنقول الصورة مكية، طب ربنا بيصف هؤلاء بيقولوا أمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم، احنا بنتكلم دلوقتي عن رئاسة وخلافة، قال لك لا ما كانش رئاسة ولا خلافة، يبقى كأن هذه الشورى تكون ديدنا لهم حتى في حال الاستضعاف. الأصل إن احنا نتشاور في الأمر، وعشان كده بنقول الشورى ده لازم ولي الأمر في البيت، لازم مدير المدرسة، لازم رئيس المصلحة، استشارة من تحته دي مسألة موجودة كمان في المرحلة المكية، فهم يتشاورون فيما بينهم، لا يعزلون ركز ولا ينفردون بالرأي. أنا ظهر في في في في قلبي وفي صدري أمر وأنا شايف إنه عظيم، أيوه في النهاية هو رأي فردي، خذ رأي الناس هيشير عليك بما هو خير، وإن وافقوك على هذا الأمر ذكروه لك بصورة خير مما تحلم به وتفكر فيه، وأمرهم شورى بينهم فيتشاورون في كل أمر يعرض لهم، فلا يستأثر بعضهم على بعض برأي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في أموره وأمره الله بذلك فقال وشاورهم في الأمر، كان يستشير في كل أمر، سدوا في السلم والحق حتى في الأمور الخاصة. لما طعنوا في عرض عائشة طلع المنبر وقال يا أيها الناس أشيروا علي في أناس نالوا من أهل وكذا وكذا وكذا، أشيروا علي ده موضوع في الرسول ده حاجة لبيتك وحاجة بكذا، لا لا لا بيستشير الناس، إيه رأيكم بيقولوا في أهل كذا وكذا، ويستشير الناس والناس يقول له علي بن أبي طالب يتكلم وده يتكلم وده يتكلم. المشورة يا اخوان يشير الناس عليك خاصة نتكلم عن أهل الشورى من هم أهل، لأن تستشيروا قال الله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا هذه صفة للمسلم في حال الاستضعاف وفي حال التمكين وقيام الدولة، إنه إيه؟ أنه يستشير في أموره. قال وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، يتصدقون على الفقراء والمساكين. هي الزكاة فرضت امتى؟ قبل الهجرة بعد الهجرة؟ لكن بيجهزها، فرضت في السنة الثانية من الهجرة، لكن حتى في المرحلة المكية بيعدوهم لإيه؟ لهذه الزكاة. خلاص؟ لأن الدعوة تحتاج إلى الإنفاق سواء بعد التمكين هي الزكاة فقراء المساكين أو قبل التمكين. فقال ومما رزقناهم ينفقون، رغم أنهم في المرحلة المكية بيربيهم عنهم يستعلوا على حب المال كما ربهم على الاستعلاء على حب الملك. ومما رزقناهم ينفقون، كم والذين لغاية دلوقتي؟ ثلاثة، ثلاثة والذين، خذ الرابعة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني أصابهم البغي، يعني إذا بغى عليهم أحد ينتصرون. يعني ما يقبلوش الذل، ما يقبلوش المهانة. طب ده من شوية قلنا ايه؟ ايه ركز معايا، واذا ما غضبوا هم، طب في تناقض، اذا ما غضبوا هم يغفرون، اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. هم بيغفروا ولا بينتصروا؟ ذكر هؤلاء المنتصرين في معرض المدح، يمدحهم كده صفه من صفات، كما ذكر المغفره عند الغضب ايضا في معرض الايه؟ لان التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزه، ولله العزه ولرسوله، فالانتصار عند البغي فضيله والعفو عند الغضب فضيله. يعني فلان طايح في الناس وبيمارس معهم الوان البغي والظلم والكبت، احنا مسكينك وغفرنا لك وعدنا لك، هو ده المطلوب؟ يبقى ما فهمتوش، يبقى المسلم ما فهمش المقصود. فربنا بين المقصود من الايه الاولى في الايه الثانيه. خلي بالك اللي احنا بنسميها العفو عند الايه؟ عند المغفره. العفو مع بيان الحق، العفو مع ظهور الحق، لكن بغي وظلم قول بس انا ساكت وعامل ان انا غفرت، لا مش صح. ففيهم، يقول ابن كثير رحمه الله، اي فيهم قوه الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بالعاجزين ولا الاذلين، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، وان كانوا مع هذا اذا قدروا عفوا، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام يا اخواتي: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. قال مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم اليه. اقل حاجه يقول مش شايفه من هنا، ما لكمش عندي ولا ذره امن، ولو شفت حد فيكم من قطع رجل، لان اقل واجب معاهم يعني كده. عملش كده مع انه قادر على ذلك، ده هو اللي على خزائن الارض. يعني لو قال ده ياخد ده ما ياخدش، محدش هيقول له تلك الثلاثه كام. واذا ما غضبوا هم يغفرون. وكما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبيه ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام، ما فعل بهم شيء. وعفوا عن غورة بن الحارث، عارفينه اللي لما كان في غزوة ذات الرقاع ورجع وعلق سيفه فاخترط هذا المشرك سيفه وقال: من يمنعك محمد، من يمنعك مني؟ النبي نايم تحت الشجرة هو الصحابة، نفس الأيام لقى السيف على رقبته، وده بيقول له: من يمنعك مني؟ قاله: الله. فسقط السيف من يده، فخذه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ السيف وقال: ومن يمنعك مني الآن؟ قال: وكن خير آخذ. يعني ايه؟ مش اللي تاخذ بالانتقام، خذ بالعفو. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يضربها في راسه يمين شمال، مش جاي صحيح. ازاي رقبته تحت ايديا؟ ها ازاي عفى؟ ازاي عفى محمد؟ فقال هو صغير: هل لك ان تسلم؟ قال: لا، ولكن اعاهدك الا اتعرض لك، لنا ولا قبلك. تريد تسلم ولا لا؟ مش هسلم. فلما رجع الى قومه فقال: يا قوم، جئتكم من عند خير الناس. حكى لكم القصه دي، حكى لهم الموضوع ده، ها، واقسم عليه بعد ان شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله الا يقوم احد منكم الا وكذلك. فشهدوا جميعا بالشهادتين. العفو عند القدره على الانتقام، العفو مع القدر. واذا ما غضبوا هم يغفرون، دي حاجه، ولكن اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. ينتصر الى ان يصل لمرحله القدره، يعفو بعد ذلك، خلاص انت حينئذ تعفو. واضح اخوانا؟ لان كثير الناس يؤكل حقه ويغضب حقه، يقول لك: يا اخي مش ربنا امر بالعفو؟ وتلاقي زمايلك في عملك: يا اخي ربنا امر بالعفو وامر بالصفح وعدي الموضوع وبتاع. عفو وصفح ايه؟ ده رئيس العمل اللي بيستذل الناس وبياخد منهم ما ليس من حقهم ويحرمهم من كذا، يقول لي عفو وقدره؟ لا، ده احنا اصابنا البغي وبقى علينا لازم نوقفه عند حد ونريله الصح. خلاص وصلنا لمرحله ان احنا قادرين وهو معانا اللي هنذهبك بيه. انضبط احنا عفونا عنك. فاهمين ازاي يا اخواني؟ هو ده. مش نجعل الفساد مستشري في الارض ونقول احنا بنعفو. لا، تعفو حين تقدر، تعفو بعد ازاله هذا البغي. وبالتالي ذكر الله في معرض المدح قال: والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. بعد ايه؟ بعد ما نصر الحق. بعد ما نصر الحق. فهمتوا معنى كلمه ينتصرون هنا؟ طيب الكلام ده مهم جدا يا اخوان. وعفى عن المرأة، ده كله اللي بقوله ده كلام ابن كثير. وعفى عن لبيد بن الاعصم الذي سحره، مش كده؟ لما جاء الملكان واستخرجوا الكلام من مصر ومشاطه و كان الطبيعي يعمل ايه؟ هاتون لبيد بن السكين في 700 عرب، سحر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والمرأة اليهودية وهي زينب اخت مرحب اليهودي الخيبري لقتل محمود بن سلمة، لما سمت الذراع يوم خيبر واكل منه النبي صلى الله عليه وسلم دعاها فاعترفت، قال: ما حملك على ذلك؟ قالت: اردت ان كنت نبيا لم يضرك، وان لم تكن نبيا استرحنا منك. طب كلمتين زي دول يستوجبوا قطع رقبتك. اه والله صحيح، اذا كنت نبي غائبان ما كنتش نبي بقطعنا رقبتك. لا ده انا اقطع رقبتك انت. مش كده؟ اللي عفى صلى الله عليه وسلم اطلقها، ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به. خلاص ارسموها وانطلق. لما مات بشر بن البراء من اثر السم، لا هاتوها بقى نقيم عليها الايه؟ الحد. فرد الاثنين اهو، فرد الاثنين. قال: والاحاديث والاثار في هذا اي في العفو عند المقدره كثيره جدا، والله سبحانه وتعالى اعلم. محتاجين نعمل بحث في الموضوع ده، بحث في العفو عند المقدره من حياه النبي صلى الله عليه وسلم ومن ايات واحاديث، لان للاسف الشديد اليوم حتى الزوج والزوجه عندهم حب انتقام. لينا اربع ايام الان مع زوج وزوجه كل واحد راكب دماغه لانه مش عايز يعفو، ومعهم اربع اولاد وخلاص واقفين على الطلاق اهو اليوم عشان ما حدش عايز يعفو. ما حدش مش عايز يعفو عن ايه؟ عن ولا حاجه. مش مثلا مسائل كبيره مثلا ولا وقع فيها ولا وقعت فيه، مسائل من الصغار، لكن القصه كلها نديه وكل واحد راكب دماغه مش عايز يعفو عن اخيه. فعايزين نتعلم، عايزين نبحث في الموضوع ده. اخوه مع بعض، جماعات اسلاميه، كله مش عايز يعفو، كل واحد ماسك للثاني غلطات ومش عايز يعفو على الغلطات ديت، وهي محطوطه هي العقده اللي في المنشار اللي بتحول بين هذا القيد. لازم نتعلم السلوك دوت. واذا ما غاضبهم يغفرون، اذا كان اصابك ضرب ننتصر ونصل حق المكان، لكن في النهايه فمن عفا واصلح فاجره على الله. والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. اذا من طبيعه الامه المسلمه ما تدفع البغي تدفع العدوان لتدفع الظلم. هناك فترة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اقتضت لأسباب معينة في مكة ولمقتضيات معينة تربوية في حياة المسلمين اللي ما كان ينتصرون إذا أصابهم البغي. ركز في الكلام ده مهم. في فترة مكة والاستضعاف ما كانوا ينتصرون إذا أصابهم البغي، مش كده؟ طب ده الآية دي مكية. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. طب الصحابة والرسول ما كانوش بينتصروا. كان وقع عليهم أي بغي؟ ده بيقول لك مولاه خباب بن الأرد كانت تأتي بأسياخ الحديد المحمية فلا يطفئها إلا ودكه. يعني السيخ يقطع الجلد ما يطفيش غير مع شحم عداها خباب بن الأرد. ونبي ما انتصرش، مش كده؟ بلال مرمي في الصحراء على الصخور والرمال الساخنه، يعني دي بينكود النار، عارفين العجل الحنيد يقول لك المشوى على الصخور الساخنه، يعني بيشوى زي العجل الحنيد في الصحراء. ونبي ما عملش حاجه، يقتلوا ويشردوا، ما اصابهم بغي ما بينتصروش هم. والايه مكيه ويقول لهم والذين اذا اصابهم بغي هم ينتصرون. يعني خلي بالكم انتوا مش صفتكم الذله، انتوا مش صفتكم الاستكانه، انتوا مش بتقتلوا كده معناها ما تنتصروش، لكن المرحله دي بتاعه الانتصار. اقف عنها اصبر، مش كده؟ لانهم في الاول مؤمنين بالله وزي ما السيد سبحانه وتعالى امره فامره هنا بالصبر وعدم الانتقام. خلاص ما صبروش وانتقم. لكن خلي بالكم انتوا صفاتكم لما بيكون في دغري وذل بتنتصر. انا بجهزكم من دلوقتي عشان المرحله المدنيه اللي جايه. افهم الكلام ده. فاحنا ممكن نبقى في مرحله استضعاف. لكن مش معنى مرحله استضعاف انك تتربى على الذل. لا لا، في مرحله استضعاف انت ما زلت اسد. لكن شفت ان محاط بك بالشباك او بالرماح خلاص فبتعدي المرحله دي. لكن لازم تتربى على انك اسد ما بتقبلش الذل. والمرحله دي لو ما كانتش بالصوره دي كان هيبقى سلوكي غير ده. فالعجيب في الايه انها ايه مكيه وان الصوره مكيه. طب فين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون؟ ما بيعملوهاش في مكه. قال لك لا، ده بيربيهم في المرحله المكيه على الصفات اللي تؤهلهم لقياده البشريه. قال والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها. ده بيأكد المعنى. لما هيجي بقى ينتصر مش هيكين الكلب عشرة. لا لا، دي اصل دي. اوعى انت مش هتسكت على الباغي وهتنتصر. اوعى تنقلب وتصير انت الايه؟ انت الباغي. ايوه هي ظلمتك كزوجة ماشي يا سيدي وهتبين قدرتك عليها مع بعضها، او انت عملت كزوج وهي هتبين ازاي هتنتصر. بس خلي بالك الانتصار يكون بقدر السيئة التي فعلت مش زيادة. لانه لو زيادة انقلبت وصرت انت الايه؟ الباغي. قال وجزاء سيئة. لما يجي ينتصر هيحصل ايه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. الاقتصار على الايه؟ على المساواة. خلاص؟ وخلي بالك وجزاء سيئة سيئة مش كده؟ هو الثاني ده فعل سيئة ولا السيئة من الاول؟ شاهين السؤال يعني الاولاني جرح جزاء سيئة انه يجرحه زيه. طب اللي اصابها دي سيئة الرجل لما انا اجرحه ابقى انا امام الله عز وجل فعلت سيئة؟ لا، ده ربنا الادي ليه. لكن دي بيسموها مقابلة. مقابلة فسمى الاخرى سيئة بالمقابلة بالنسبة لايه؟ للاولى، عشان يبقى فيه تساوي في الكلمة فيفهم ان المقصود سيئة زي السيئة بالضبط. لكن الثانية دي ليست بسيئة بل هي من صفات المؤمنين الممدوحين. اذا اصابهم البغي هم ينتصرون سيئة بسيئة. واضح؟ وجزاء على طريق المشاكلة والمقابلة كما قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بايه؟ بمثل ما اعتدى عليكم وان عاقبتم فعاقبوا بايه؟ بمثل ما عوقبتم به. فشرع سبحانه وتعالى العدل وهو القصاص ونزل الى الفضل وهو العفو كما قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح. خلي بالك بعد قدرته انه يقابل السيئة بسيئة أصلح بالعفو وبين ظالمه أن الله سبحانه وتعالى يأجره وبين الله سبحانه وتعالى أنه يأجره على ذلك. تمام؟ فكان العفو من الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزا. هو كان فاكر لما يعفو عنها ما عادتش هتحترمه كزوج. كان فاكر لما يعفو عن ولاده ما عادوش هيحترموا مكانته كأب. هو كان فاكر ان هو لما يعفو عن الموظفين اللي تحته ان هم مش هيحترموه كرئيس. اوعى الظن ده يجيلك، ده ظن الشيطان وظن السوء. ربنا سبحانه وتعالى اقسم ان مفيش حد يصبر على مظلمه ويعفو الا يزيده الله بها عزه. ركز، ثلاث اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه. قال منها وما زاد الله تعالى عبدا بعفو الا عزه. بلاش فلان غلط فيا وقصد الناس وقال كذا وانا اعدي الموضوع كان لم يكن، ربنا هيزيدك عزه. عزه مين؟ اولا عند من شهدوا من تراه ذلا وعزا لا تعرف قدره من الاخرين وعند ربك. ده وعد من الله سبحانه وتعالى. فتعلم العقل، ربنا هيزيد لك عز، هتزداد احترام ليك، وهيزداد الاولاد طاعه ليك، وهيزداد الموظفين اذعانا لك وخضوعا باذن الله. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيخضع قلوبهم ليه، بس انت عم تقدم المقدمه دي انك تبقى قادر خلاص على الانتقام وتعفو وتصفح. قال الله: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. احنا سرحنا والوقت خدنا مش كده؟ طيب خلاص، الصلاه جميله والله. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.